بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاء في الفصل الثامن، قال رحمه الله: وأما سائر الكفار غير أهل غير أهل الكتاب فلا يحل ما ذكوا، لمفهوم قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب، فإن الذين أوتوا الكتاب اسم موصول وصلته، وهما بمنزلة المشتق المتضمن لصفة معنوية يثبت الحكم بوجودها وينتفي بعدمها. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم أحدا قال بخلافه إلا أن يكون صاحب بدعة. ونقل الإجماع عليه الخازن في تفسيره. وعلى هذا فلا يحل ما ذبحه الشيوعيون والمشركون، سواء كان شركهم بالفعل كمن يسجدون للأصنام، أو بالقول كمن يدعون غير الله. ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة، لأنه كافر على القول الراجح، سواء تركها تهاونا أم جحدا لوجوبها. ولا يحل ما ذبحه جاحد وجوب الصلوات الخمس ولو صلى، إلا أن يكون ممن يجهل ذلك لكونه حديث عهد بإسلام ونحوه. ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن من شرط حل الحيوان المذكى أن يكون المذكي له مسلما أو كتابيا، يعني يهودي، أي يهوديا أو نصرانيا. وأما ما سوى اليهود والنصارى من الكفار فلا يحل ما ذبحوه وما ذكوه، كالشيوعيين والوثنيين والمشركين وغير ذلك. قال: سواء كان شركهم بالفعل أو بالقول، لأن الردة والعياذ بالله أو الشرك قد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بالترك. فهذه أربعة أسباب للشرك أو الردة أو الخروج من الدين. أولاً الاعتقاد، كان يعتقد أن مع الله شريكاً أو ظهيراً أو معيناً، فهذا كافر كفراً مخرجاً عن الملة. ثانياً يكون أيضاً تكون الردة والخروج عن الإسلام بالقول، كالاستهزاء بالله عز وجل وبآياته. قال الله تعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الثالث مما تحصل به الردة الفعل، كما لو سجد لصنم أو ذبح لصاحب قبر أو غير ذلك من الأعمال التي لا يصح صرفها لغير الله عز وجل. الرابع الترك، كما لو ترك ما يكون تركه كفراً، وليس ثمة شيء يكون تركه كفراً سوى الصلاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل ما ذبحه تارك الصلاة، يعني مطلقاً، سواء تركها جحداً لوجوبها أم تركها تهاوناً وكسلاً. وذلك لأن تارك الصلاة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يتركها جحداً لوجوبها، فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأن كل من جحد أمراً مجمعاً عليه فإنه يكفر. والحال الثانية أن يتركها تهاوناً وكسلاً، بأن كان يعتقد الوجوب ولكنه تركها تهاوناً وكسلاً. فجمهور العلماء مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي على أنه لا يكفر، ولهم أدلة. ومذهب الإمام أحمد وهو من المفردات وهو الصحيح أنه يكفر، أن تارك الصلاة ولو تهاونا وكسلا يكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات. وقال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. فقوله وآمن مفهومه أنه قبل ذلك ليس بمؤمن. ومن المعلوم أن الإيمان لا ينتفي كلية إلا بفعل مكفر. وقال الله عز وجل يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وأما السنة فهي صريحة في هذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو من مفردات المذهب. ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حد يقتل. نعم أحسن الله إليك. نعم كيف؟ أين يرون أنه فاعل كبير من كبائر الذنوب لكن لا يخرج من الإسلام؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي كيف ذبحه وهل سمى عليه أو لا، بل ولا ينبغي، لأن ذلك من التنطع في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبحه اليهودي ولم يسألهم. وفي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بكفر، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكله دون أن يسألوا، مع أن الآتين به قد تخفى عليهم أحكام الإسلام لكونهم حديثي عهد بكفر. طيب، وهذا مبني على قاعدة سبقت لنا، وهي أن كل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة، وقد دل عليه هذا الحديث. فكل فعل صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة، وعلى هذا فلا يلزم السؤال عما ذبحه المسلم أو الكتابي. فإذا أراد الإنسان مثلا يشتري لحما من جزار لا يسأل هل سميت أو لا، أو ذكرت اسم الله أو لا، لأنه لو سأل أيضا هل اشتريتها بمالك أو غصبتها، طيب قال اشتريتها، قال هل اشتريتها بعد نداء الجمعة الثاني أو لا، هل كذا وكذا. فالمسائل العقلية وفتح المسائل العقلية لا نهاية له. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله الشرط الثالث أن يقصد التذكية، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم، والتذكية فعل خاص يحتاج إلى نية، فإن لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة، مثل أن تصول عليه بهيمة فيذبحها للدفاع عن نفسه فقط. طيب، الشرط الثالث أن يقصد التذكية، لقوله إلا ما ذكيتم، وكل فعل أضيف إلى الإنسان فالأصل أنه قاصد له ومريد له. ولهذا قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أردتم عقده، فما لم يرد عقده من الأيمان وهو لغو اليمين لا تجب الكفارة به. قال فإذا لم يقصد التذكية لم تحل الذبيحة إلى آخره. وهل يشترط أن يقصد الأكل مع قصد التذكية؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى اشتراط ذلك والجمهور على عدمه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله الشرط الرابع أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيما لصنم أو صاحب قبر أو ملك أو والد ونحوهم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما ذبح على النصب. بل هذا الفعل شرك أكبر مخرج من الملة إذا ذبح لغير الله، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله. وقد قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الشرط الخامس ألا يسمي عليها ألا يسمي عليها اسم غير الله، مثل أن يقول باسم النبي أو جبريل أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل، وإن ذكر اسم الله معه لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما أهل لغير الله. وفي الحديث الصحيح القدسي قال الله تعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نعم، أيضا هذا واضح. إذا سمى ألا يسمي عليها اسم غير الله، فلو قال باسم النبي، باسم جبريل، باسم فلان، فإنها لا تحل، لأنه شرك مع الله غيره، وهذا من الشرك أيضا، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أحسن الله عليك، يكون شرك أصغر ولا أكبر؟ هذا بحسب ما إذا سمى ذبحها لغير الله، يعني ذبحها لله لكن سمى عليه اسم غير الله هذا أصغر، إذا ذبحها قاصدا غير الله فهذا شرك أكبر. أحسن الله. والغالب أن الذي يذبح يقول باسم النبي باسم فلان أنه يقصد تعظيم هذا الشخص، يعني يندر أن يذبح لله ويسمي غير الله. أحسن الله لي. قال رحمه الله الشرط السادس أن يذكر اسم الله تعالى عليها، فيقول عند تذكيتها بسم الله، لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، رواه البخاري وغيره. فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا فرق بين أن يترك اسم الله عليها عمدا مع العلم أو نسيانا أو جهلا لعموم هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التسمية شرطا في الحل، والشرط لا يسقط بالنسيان والجهل. شرطا يعني شرطا وجوديا احترازا من الشرط العدمي، لأن الشرط العدمي يسقط في حال النسيان وفي حال الجهل، كالنجاسة، النجاسة في الصلاة لو صلى وعليه نجاسة ناسيا صحت صلاته، لكن الشرط الوجودي لا يسقط، فلو صلى بغير طهارة ناسيا لم تصح صلاته. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ولأنه لو أزهق روحها بغير إنهار الدم ناسيا أو جاهلا لم تحل، فكذلك إذا ترك التسمية، لأن الكلام فيهما واحد من متكلم واحد فلا يتجه التفريق، وإذا كان المذكي أخرس لا يستطيع النطق بالتسمية كفته الإشارة الدالة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الشرط السابع أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، رواه الجماعة. وللبخاري في رواية غير السن والظفر، فإن السن عظم والظفر مدى الحبشة. طيب، وقوله فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم، أما السن فعظم، يعني فلأنه عظم، وعلى هذا في قوله أما السن فعظم فتحرم التذكية بجميع العظام، تحرم التذكية بجميع العظام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علل النهي عن السن بأنه عظم، ووجه ذلك أن العظم إن كان من حيوان مذكى فهو طعام إخواننا من الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تجدون كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، وإن كان العظم من ميتة فهو نجس، والذكاة تطهير ولا يليق التذكية بشيء نجس. وأما الظفر فمدى الحبشة، المدى بمعنى سكين، وظاهر الحديث أنه يقتضي تحريم كل مدية للحبشة، ولكن هذا ليس من المراد، وأن المراد أن الحبشة يذكون بأظفارهم، وعلى هذا فتكون الحكمة من النهي عن التذكية بالظفر أمران: الأمر الأول أن فيه تشبها بسباع البهائم من ذوات المخلب ونحوه، وثانياً أن فيه مخالفة للفطرة بإطالة الأظفار. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيحين أن جارية لكعب بن مالك رضي الله عنه كانت ترعى غنما له بسلع، فأبصرت بشاة من الغنم موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. طيب، وهذا يدل على أنه لا يتعين في الذبح أو في التذكية أن تكون بالسكين، بل بكل محدد. ولهذا هذه الجارية أخذت حجرا فكسرته وذبحتها، فيجوز التذكية بكل محدد ينهر الدم لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، فكل ما حصل به إنهار للدم فتحل التذكية به. نعم. ها؟ في محدد، في حجر محدد أشد من السكين، يمكن تمسك صلق يدك. نعم، خصوصا اللي تكون في الجبال، بعض الجبال يعني من عوامل التعرية يكون حاد جدا. ما شاهدت مثل هذا؟ أحجار موجودة في الحرة تكون كثيرة. أقول في الحرة في المدينة تكون كثير شيخ. تكون إيش؟ كثير، يعني المكان الحرة السوداء هذه. أي في الحرة، نعم. الحرة فيها أحجار سبحان الله كأنها سكاكين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أزهق روح فإن أزهق. الأحجار التي تكون عند البحار تكون ليست كذلك، تجدها مدورة ولا فيها حد، يعني ليست حادة، لكن في المناطق الجبلية لا، هناك أحجار حادة جدا، فلربما الحجر لو أمسكته لا يعني تأثرت يدك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أزهق روحها بغير محدد لم تحل، مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ونحوه حتى تموت، فإن فعل بها ذلك حتى ذهب إحساسها ثم ذكاها تذكية شرعية وفيها حياة مستقرة حلت، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، إلى قوله: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. طيب، إذا أزهق روحها بغير محدد مثل أن يخنقها أو يصعقها بالكهرباء ثم تموت فلا تحل، لأن هذه ليست تذكية شرعا. لكن لو فرض أنه صعقها بالكهرباء حتى أغمي عليها وفيها حياة مستقرة ثم ذكاها فإنها تحل، لكن مثل هذا لا يجوز، لأن فيه تعذيبا وإيلاما للحيوان. لكن كلامنا من حيث صحة التذكية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللحياة المستقرة علامتان، إحداهما أن تتحرك، الثانية أن يجري منها الدم الأحمر بقوة. الشرط الثامن إنهار الدم، أي إجراؤه أن تتحرك يعني حركة المذبوح، والثانية أن يجري منها الدم الأحمر بقوة يعني بغزارة، احترازا مما لو خرج دم يسير هذا لا بد منه، لكن إذا جرى منها الدم الذي يخرج بقوة وغزارة فهذا دليل على بقاء حياتها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الشرط الثامن إنهار الدم، أي إجراؤه بالتذكية، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ثم إن كان الحيوان غير مقدور عليه كالشارد والواقع في بئر أو مغارة ونحوه كفى إنهار الدم في أي موضع كان من بدنه، والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقا لروحه. يعني مثلا لو سقط حيوان، مثلا شاة سقطت في بئر ولا نستطيع أن نصل إليها، فيكفي أن نطعنها أو نضربها في أي موضع من بدنها بحيث يكون فيه إنهار دم. لو أن الإنسان مثلا رماها برمح أو بسيف أو ببندقية حتى خرج الدم فحينئذ تحل، لأن هذا الحيوان غير مقدور عليه. ولهذا لما ند بعير من القوم فقال فلحقوه ورموه، منهم الرامي بسهمه ومنهم الرامي الضارب بسيفه حتى أثخنوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ف فما ند منه فاصنعوا به هكذا. نعم. يقوم مقام الذبح كيف هم الآن حل الآن حل يعني لو أخرجوه يعني رموه وخرج الدم ثم أخرجوه إذا كان أخرجوه مثل وقد تغيرت رائحته وصار نتنا لهم ما يجوز أكله أصلا في هذا الحال يحل يعني نعم يحل يعني الآن الحيوان غير المقدور عليه إذا رمي في أي موضع من بدنه وخرج الدم حل يقوم مقام التذكية حتى لو رصاص نعم لأن الرصاص يخزق ويخرج الدم لا إذا ما قدر يدعونها إلا إذا أرادوا إراحتها مثلا في هذا الحال يعني حينما الآن هذه الشاة سقطت في بئر ثم أرادوا يقول نريد أن نأكلها يرمونها في أي موضع وتحل لكن لو قالوا لا نريدها أصلا لكن نريد مثلا أن نرميها من باب إراحتها وعدم تعذيبها فحينئذ أيضا لهم ذلك. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والأولى أن يتحرى ما كان أسرع إزهاقا لروحه لأنه أريح للحيوان وأقل عذابا وإن كان الحيوان مقدورا عليه فلا بد أن يكون إنهار الدم من الرقبة. طيب والأولى أن يتحرى ما كان أسرع زهوقا لروحه مثل سقط مثلا في بئر أو في مغارة ونحوه ما يأتي يرمي بحجر صغير يرمون بحجارة صغيرة حتى يتعذب هذا الحيوان أولا لأن فيه تعذيبا له وثانيا أن مثل هذا الحجر لا يحصل به خروج الدم في مثل هذه الحال يكون إما برميه برصاص أو بسهم أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وإن كان الحيوان مقدورا عليه فلا بد أن يكون إنهار الدم من الرقبة من أسفلها إلى اللحيين بحيث يقطع الوديجين وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم وتمام ذلك أن يقطع معهما الحلقوم وهو مجرى النفس والمريء وهو مجرى الطعام والشراب ليذهب بذلك مادة بقاء الحيوان وهو الدم وطريق ذلك وهو الحلقوم والمريء وإن اقتصر على قطع الوديجين حلت الذكية. وسبق لنا أن العلماء اختلفوا في هذا ما الذي يجب قطعه منهم من قال إنه يجب قطع الأربعة ومنهم من قال ثلاثة على التعيين ومنهم من قال ثلاثة على غير التعيين ومنهم من قال يكتفى باثنين وسبب هذا الخلاف قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم ما الذي يحصل به إنهار الدم هذا سبب الخلاف في ما يجب قطعه من الحيوان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الشرط التاسع أن يكون المذكى مأذونا في ذكاته شرعا فأما غير المأذون فيه فنوعان أحدهما ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام فلا يحل وإن ذكي لقوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم وقوله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. النوع الثاني ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق يذبحه الغاصب أو السارق ففي حله قولان لأهل العلم انظرهما ودليلهما في الأصل. طيب إذا التاسع أن يكون المذكى يعني الحيوان المذكى مأذونا في ذكاته شرعا إما شرعا وإما لحق الآدمي فشرعا كالصيد في الحرم والإحرام فهذا لا يحل مطلقا والثاني ما حرم لحق المخلوق كما لو غصب شاة وذبحها أو سرق شاة وذبحها فهل تحل أو لا تحل فيه خلاف بناء يعني لو فعل ذلك بناء على تصرفات الغاصب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله الفصل التاسع في آداب الذكاء للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها فمنها واحد استقبال القبلة بالذكية حين تذكيتها الثاني الإحسان. وسبق لنا هل أن كلام العلماء أن استقبال القبلة بالحيوان المذكى عام في كل ذبح، سواء كان مما يتخذ قربة كالأضحية والهدي والعقيقة، أو كان يريد به اللحم أو إكرام ضيف نحوه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني الإحسان في تذكيتها، بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة. وقيل هذا من الآداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم، وهذا القول هو الصحيح. نعم. إذا من الآداب الإحسان في تذكيتها، لكن هل هو من الآداب الواجبة أو المستحبة؟ كلام الفقهاء أنه من الآداب المستحبة، ولهذا قالوا: يكره أن يذبح بآلة كالة، يعني مثلمة، لأن فيه إيلاما وتعذيبا للحيوان، وهذا التعليل يقتضي أن يكون ذلك محرما، لأن تعذيب الحيوان وإيلام الحيوان أمر محرم، لأنه مخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وسبق لنا أن كتب بمعنى شرع، فيجب فيما يجب ويستحب فيما يستحب. ويدل الوجوب قوله: وليحد أحدكم شفرته، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: الثالث أن تكون الذكاة في الإبل نحرا وفي غيرها ذبحا، فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة، ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها، وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة. وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب. الرابع قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين، وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاء. الخامس أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح. السادس أن يكبر الله تعالى بعد التسمية. السابع أن يسمي عند ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره، اللهم تقبل مني إن كانت له أو من فلان إن كانت لغيره. وهذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فلو ذكى فلو سمى وذكى ونواه بقلبه أجزاء ذلك. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الفصل العاشر في مكروهات الذكاء. للذكاة مكروهات ينبغي اجتنابها، فمنها: الأول أن تكون بآلة كالة أي غير حادة، وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح. أي غير حادة، وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح. نعم. لماذا يحرم؟ لأنه سبق أن من آداب الإحسان في التذكية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثاني أن يحد آلة الذكاة والبهي أن يحد آلة الذكاة والبهيمة تنظر. الثالث أن يذكي البهيمة والأخرى تنظر إليها. الرابع أن يفعل بعد التذكية ما يؤلمها قبل زهوق نفسها، مثل أن يكسر عنقها أو يسلخها أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت، وقيل يحرم ذلك وهو الصحيح. إذن يحرم أن يكسر عنقها أو يسلخها أو يقطع شيئا من أعضائها قبل أن تموت. لماذا؟ لأن فيه إيلاما لهذا الحيوان. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإلى هنا انتهى ما أردنا تلخيصه من كتاب أحكام الأضحية والذكاء، نسأل الله تعالى أن ينفع به وبأصله، آمين. وكان الفراغ من عصر يوم الأربعاء الموافق 13 من ذي الحجة سنة 1400. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها؟ في الشرط التاسع أن يكون المذكر مدونا في المذكي. إيه نحن قلنا هناك أن يكون لو قلنا أن يكون المذكي مأذونا في ذكاته شرعا، يعني فيما ذكاه مأذونا في ذكاته شرعا، يعني فيما ذكاه شرعا، يصح أن تكون المذكى باعتبار الحيوان، أو أن يكون المذكي مأذونا فيما ذكاه، كلها تصح هذا وهذا. سنة أي يقول بسم الله والله أكبر. بينكم الخطيب اللي قال خطب الناس وقال فيذبحها فيضجعها ويقول بسم الله أكبر، بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، فلما أراد شخص أن يذبح أضحيته قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا، لأنه سمع الخطيب يقول هكذا.